الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا دراسة كتاب تيسير مصطلح الحديث، وهو كتاب يعنى بمعرفة أصول علم الحديث أو علم أصول الحديث، وهو العلم المختص بدراسة أحوال الراوي والمروي أو السند والمتن من حيث القبول والرد. وسبق بالأمس ذكر مقدمة لهذا الكتاب، وشرعنا في بعض مباحثه وتعريفاته، وانتقلنا إلى تقسيم الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا. فالخبر ينقسم بالنظر إلى طرق وصوله إلينا إلى قسمين: متواتر وآحاد. ومر معنا تعريف المتواتر، ونحن الآن في تعريف الآحاد. في أقسام الآحاد تكلمنا بالأمس عن القسم الأول وهو المشهور، عن تعريفه وهو ما رواه ثلاثة وأكثر في كل طبقة من طبقات السند ما لم يصل حد التواتر، هذا هو المشهور. وقيل هو المستفيض على رأيه، وقيل المستفيض أخص منه، وقيل المشهور أعم من المستفيض. النوع الثاني من أنواع الآحاد هو العزيز. وكما تقدم، لا يدل كون الحديث آحاد على أنه ضعيف. كون يوصف بأنه آحاد هذا لا يعني الضعف. الآحاد هذا وصف لطريقة وصول الحديث، فقد يكون آحادا صحيحا وقد يكون ضعيفا، لكن الطرق والأسانيد التي جاء بها توصف بأنها آحاد أو متواترة. وفي الآحاد إما مشهور أو حديث عزيز أو حديث غريب. فالغرابة أو العزة في الحديث أو الشهرة لا تعني الصحة ولا الضعف، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. الثاني العزيز، اقرأ تعريف العزيز. عز يعز أي قل وندر، يعز يعني يقل ويندر. أو من عز يعز بالفتح أي قوي واشتد. أعد. أي قل وندر. أو من عز يعز يعز بالفتح أي قوي واشتد، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وندرته، وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر. إذن عز يعز بمعنى قل وندر، أو عز يعز بمعنى قوي واشتد. والعزة كذلك تطلق على القوة والصلابة، يقال أرض عزاز يعني قوية وصلبة، عزاز يعني صلبة وقوية. فسمي الحديث عزيزا إما لقلته وندرته، هذا النوع من أنواع الحديث، إما لكونه قليلا ناجرا، أو لكونه تقوى بالطريق الثاني أي تعزز بالطريق الثاني. فله طريق، فلما انضاف له طريق آخر صار عزيزا يعني تقوى واشتد بالطريق الثاني. واصطلاحا ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، يعني يكون السند يكون الطبقة الأولى فيها راويان فأكثر، عن راويين فأكثر، عن راويين فأكثر إلى الصحابة، فيكون الصحابة الذين رووا الحديث صحابيان أو صحابيين فأكثر، هذا يسمى حديثا عزيزا. طيب اقرأ. شرح التعليل، يعني لا يوجد في طبقة من طبقات السنة أقل من اثنين، أما إن وجد في بعض طبقات السنة ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة بأقل طبقة من طبقات السنة. يعني أن يكون الحد الأدنى للرجال كل طبقة اثنين فأكثر، كل طبقة يكون فيها راويان فأكثر. هذا التعريف هو الراجح كما حرره الحافظ ابن حجر، وقال بعض العلماء إن العزيز هو الواحد اثنين أو ثلاثة، فلم يفصلوه عن المشهور في بعض الصور. هذا قول بعض العلماء، قالوا العزيز الواحد اثنين أو ثلاثة، لكن الصحيح أنه ما رواه اثنان كحد أدنى، اثنان في الحد الأدنى، أن يكون في أقل طبقة راويان، قد يكون في طبقة ثلاثة أو أربعة هذا لا يضر، المهم أن يكون الحد الأدنى لرواته في أقل طبقة لا ينقص عن اثنين. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن سهيل، يعني أنس هو الراوي الأعلى للحديث، وكذلك أبو هريرة، حديث جاء من حديث أنس وأبو هريرة، نعم حديث صحيحين. رواه عن أنس راويان وهم قتادة، وهو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب، قتادة بن دعامة السدوسي يكنى أبو الخطاب، وكذلك عبد العزيز بن صهيب روى هذا الحديث عن من؟ عن أنس بن مالك. ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، قتادة بن دعامة السدوسي روى عنه هذا الحديث راويان، الأول شعبة بن الحجاج الواسطي، أبو بسطام شعبة بن الحجاج الواسطي، وسعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة روى عن قتادة. نعم. ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن عبيدة وعبد الوالد، ورواه عن كل جماعة. رواه عن عبد العزيز وهو عبد العزيز بن صهيب إسماعيل بن عليا، وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم، وعليا أمه، فقيل كان يغضب إذا نسب إلى أمه، فعليا هنا ليس اسم رجل إنما هو اسم امرأة وهي أمه، واسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم. وكذلك تابعه في الرواية عن عبد العزيز عبد الوارث بن سعيد العنبري، عبد الوارث بن سعيد. إذا روى عن أنس قتادة وعبد العزيز، وروى عن قتادة شعبة وسعيد، وروى عن عبد العزيز إسماعيل وعبد الوارث. نعم. أشهر المصنفات دي لم يصنف العلماء مصنفات خاصة بالحديث العزيز، ثم ذكر توضيحا بالمثال أو بالرسم لهذا الحديث. البخاري ومسلم روى عن أنس، واحد أنس رواه البخاري ومسلم، وأما أبو هريرة حديث رواه البخاري. روى عن أنس راويان، أو الطبقة الأولى طبقة الصحابة فيها صحابيان أنس وأبو هريرة، أنس وأبو هريرة. روى عن أنس راويان وهما قتادة وعبد العزيز بن صهيب، وروى عن قتادة شعبة وسعيد، وروى عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث بن سعيد العنبري. إذن هذا الرسم يوضح الحديث العزيز، وهو أنه ما كان في كل طبقة من طبقاته راويان فأكثر، يعني أن يكون أقل عدد من الرواة في الحديث العزيز اثنين، أقل عدد أن يكون فيه راويان، هذا هو الحديث العزيز، وليس كثيرا كما هو موضح، وكما هو من اسمه ليس كثيرا بل هو قليل نادر. الرابع أو الثالث، المطر الثالث الغريب، تعريفه لغة وصفة مجملة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه. الغريب هو المنفرد أو البعيد عن أقاربه، معروف لغة. سلاحا وما ينفرد بروايته راوي واحد، هو ما كان في أقل طبقة من طبقات السند راوي واحد، مثل حديث يرويه راوي واحد عن اثنين عن واحد عن ثلاثة وهكذا، المهم أن يوجد في إحدى طبقات السند راوي واحد، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى غريبا أو حديثا فردا كما سيأتينا. شرح التعريف، أي هو الحديث الذي يستفيد بروايته شخص واحد إما في كل طلقة من طلقات السنة أو في بعض طلقات السنة ولو في طلقة واحدة. نعم. ولا تقوم الزيادة على واحد في ذات طلقات السنة لأن العبرة بالأقل. العبرة بالأقل. له تسمية أخرى يسمى أيضا فردا، حديثا فردا أي غريبا. نقرأ. تسمية ثانية له يطلق كثير من العلماء على غريب اسما آخر وهو الفرد على أنهما متراتبان، وغادر بعض العلماء بينهما فجعل كل منهما نوعا مستقلا، لكن الحافظ ابن حجر يعدهما مترادفين لغة وصلاحا. يعني بعض العلماء قسموا بين الغريب والفرد، قالوا هما قسمان، لكن ابن حجر رجح انهما قسم واحد وان مصطلح الغريب مرادف لمصطلح الفرد. الا انه قال ان اهل الاستدلال غيروا بينهما من حيث كثره الاستعمال وقلته، فالفرد اكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب اكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. سياتي بيان ان الغريب أو الفرد ينقسم إلى قسمين، فرد مطلق وفرد نسبي، سيتعرف كل قسم. لكن يقول إن أهل الصلاح فرقوا بين الغريب والفرد من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد المطلق أو الفرد يطلقون على الفرد المطلق يسمونه حديثا فردا، حديثا فردا يجمع على أفراد، والغريب يستعملون هذا الصلاح في الفرد النسبي. طيب ما هو الفرد المطلق والنسبي؟ سيأتي إن شاء الله بعد قليل. أقسامه يقدم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين. ينقسم بالنسبة إلى موضع التفرد، يعني الطبقة التي فيها راوي واحد. ينقسم باعتبار أو بالنظر إلى موضع التفرد فيه، يعني الطبقة التي وقع فيها التفرد. ينقسم هذا الاعتبار إلى قسمين وهما غريب مطلق وغريب نسبي. وإن شئت قلت فرد مطلق وفرد نسبي. ألف. الغريب المطلق أو الفرد المطلق هو ما كانت الغرابة في أصل سنته، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنته. أصل السند يعني عند الصحابي، من جهة الصحابي يعني طرفه الذي فيه الصحابي، هذا أصل السند، يكون الصحابي واحد. ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل السند، في أعلى السند، في أعلى السند عند الصحابي، هذا يسمى فردا مطلقا، كحديث عمر إنما الأعمال بالنيات لم يروه إلا عمر بن الخطاب، رواه عمر فقط من الصحابة، والذي رواه وحدث به. نعم. كتابه حديث انما الاعمال بالنيات تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا وقد يستمر التفرد الى اخر السنه، وقد يغنيني عن ذلك المتفرد عدد من الاموال. الفرد المطلق قد يكون هذا التفرد من الصحابي الى اخر السنه، قد يكون وقد ينقطع اثناء ذلك، يعني مثل حديث الاعمال بالنيات انفرد به من الصحابة عمر بن الخطاب، وانفرد عن عمر بن الخطاب علقمة بن وقاص الليثي، وانفرد عن علقمة بن وقاص الليثي محمد إبراهيم التيمي، وانفرد عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه عن يحيى بن سعيد جماعة كثيرون. إذا استمر هذا التفرد في طلبة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن دونهم، استمر هذا التفرد في أكثر طبقات السند. إذن الفرد المطلق هو من فرد أو هو ما كانت غرابته في أصل سنده، في أعلى السند عند الصحابة، يكون الصحابي واحد الذي روى حديث صحابي واحد، وهذا يسمى كد الوحدان، التي كتب تسمى كد الوحدان، يعني ما لم يروه إلا صحابي واحد. هناك حديث لم يرويها إلا صحابي واحد، لم تنقل إلا عن صحابي واحد، فهذا يسمى فردا مطلقا. أين الغريب النسبي أو الفرد النسبي هو ما كانت الغرابة في أثناء سنة، أي أن يرويه أكثر من راو في أصل السند ثم يجتهد بروايته راو واحد عن أولئك الرواد. الفرد النسبي هو ما كانت الغرابة في أثناء السند في أصل السند أو في أثناء السند، ليس أصل السند في أثنائه. الإسناد فيه طبقات، تكون هناك طبقة فيها راوي واحد، وهذه التي يقال عنها مدار الحديث على فلان، مداره على فلان، يكون هو الذي تجتمع عنده الروايات، لا يرويه غيره في هذه الطبقة، لا يرويه إلا هذا الراوي. هذا يسمى فردا نسبيا أو غريبا نسبيا. طيب مثاله، مثاله حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر ففضل به مالك عن الزهري. يعني ما رواه عن الزهري إلا مالك، ما رواه عن الزهري إلا مالك. نعم، هذا فرض نسبي، يعني فرض بروايته مالك بن أنس عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، مشهور بابن شهاب ومشهور بالزهري. نعم، هذا هو الفرض النسبي. وقعت التهرب بأثناء السند. إذن الفرض المطلق ما كانت الغرابة في أصل السند، في أصل السند هذا يسمى فردا مطلقا، يعني الصحابي واحد أعلى السند يكون الراوي فيه واحدا. وأما الفرض النسبي هو ما كان التفرد في أثناء السند كتفرد مالك بالرواية عن الزهري في حديث أنس المذكور في المثال. سبب التسمية وسمي هذا القسم بالغريب النسبي لأن التفرد وقع به بالنسبة إلى شخص معين. التفرد وقع بالنسبة إلى شخص معين، بالنسبة إلى شخص معين، وهو في هذا المثال هو مالك بن أنس، هو الذي انفرد بهذا الحديث، لم يروه عنه، لم يروه معه غيره، انفرد مالك بالرواية عن ابن شهاب الزهري. فهذا الحديث بهذا الاعتبار يسمى غريبا نسبيا لوقوع التفرد في طبقة من طبقات السند أو في أثناء السند. نعم، من أنواع الغريب النسبي هناك أنواع من الغرابة أو التفرد يمكن عدلها من الغريب النسبي، لأن الغرابة فيها ليست مطلقة، وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء معين. وهذه الأنواع هي تفرد ثقة برواية الحديث كقوله لم يروني ثقة إلا فلان، يعني يتفرد بالحديث ثقة واحد يرويه رواة كثر لكن أكثرهم أو كلهم غير ثقات إلا راويا واحدا فلان وفلان وفلان وذلك الثقة، فيقال تفرد به ثقة أو لم يروه ثقة إلا فلان، رواه في هذه الطبقة عدة رواة كلهم ضعفاء أو متروكون، لكن من بين هؤلاء الرواة راوي واحد ثقة، فيقال لم يروه ثقة إلا فلان، إن تفرد به هذا الثقة، تفرد الثقة بهذه الرواية، ما عداه لا يحسبون. تفرد الراوي معين عن راوي معين كقوله تفرد به فلان عن فلان، وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره. أحيانا بعض الشيوخ ينفرد بعض التلاميذ بالرواية عنه لبعض الأحاديث، فيقال هذا الحديث لم يروي عن فلان إلا فلان، أو ينفرد به فلان عن فلان، فيكون هذا غريبا بهذا الاعتبار إن كان قد جاء من وجوه أخرى، لكن لم يروه عن هذا الشيخ إلا ذلك التلميذ فقط، لم يشاركه في الرواية عنه إلا هذا التلميذ، يسمى غريبا بهذا الاعتبار. نعم، أي نعم. تفرد أهل بلد أو أهل جهة كقوله تفرد به أهل مكة أو أهل الشام، أن يقال هذا حديث مكي أو حديث مدني أو حديث شامي، يعني انفرد بروايته الشاميون، وهذا غريب لكن باعتبار آخر، باعتبار الجهة والبلد، فيقال انفرد به أهل الشام، فلم يجد في إسناده رجل من غير الشام، كل رواته من أهل الشام، وكل رواته مثلا من أهل الحجاز من مكة والمدينة أو من أهل العراق، وقال تفرد به أهل البصرة أو أهل الشام أو أهل حمص أو أهل مكة أو أهل المدينة، فيسمى فردا أو غريبا بهذا الاعتبار، ليس باعتبار الإصلاح المشهور، لكن باعتبار انفراد الجهة بروايته، انفراد الجهة بروايته. نعم. تفرد أهل بلده أو جهته عن أهل بلده أو جهة أخرى، كقوله تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة، أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز. هذا قريب من السابق، يعني لا يبدو لي أنه هناك فرق كثيرا بين الرابع والثالث. الثالث قال تفرد أهل بلد أو أهل جهة، كتفرد أهل مكة أو أهل الشام. الرابع قال تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى، لعله يشير إلى أن يكون الطبقة من طبقاته من بلد تفرد به مثلا أهل مكة عن أهل الشام، يعني رواه أهل مكة عن أهل الشام فقط، طيب الرواة مكيون وشاميون أو شاميون وحجازيون فقط، ليس في الرواة من جهة أخرى، لأن هذا هو المقصود، لكنه قريب من القسم الثالث، يعني الرابع قريب من القسم الثالث، قد لا يكون بينه وبينه فرق كبير. المهم أنه قد يسمى هذا النوع غريبا، انفراد بلد من البلدان برواية حديث ما، يسمى هذا تفردا، ويكون فردا نسبيا باعتبار الجهة التي تفردت به. نعم. تقسيم آخر. نعم. قدم العلماء الغريبة من حيث غرابة السند أو المتن إلى اسمين، غريب متنا وإسنادا، وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راوي واحد. الغريب قسمان من حيث غرابة السند أو المتن. قسم أول غريب سندا ومتنا، سندا ومتنا، وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد، غريب في السند وغريب في المتن. غريب سندا ومتنا، هذا النوع الأول. ثاني غريب إسنادا لا متنا، كحديث روى متنه جماعة من الصحابة، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، وبه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه. غريب إسنادا لا متن، المتن جاء من عدة صحابة، المتن جاء عن عدة صحابة، يعني جاء عن صحابة كثر المتن، لكن رواية صحابي واحد أحد الصحابة من الحديث رواه أبو سعيد وأبو هريرة وجابر وأنس، إذن هذا الحديث لا يسمى غريبا لأنه رواه أكثر من الصحابي. لكن نأخذ أحد هؤلاء الرواة من الصحابة، أنس المالك، لا يروي عن أنس إلا راوي واحد، مثل يرويه قتادة عن أنس فقط، يروي عن أنس قتادة، فيقال هذا غريب من هذا الوجه، يعني من طريق قتادة هو غريب، غريب من هذا الوجه، لا يعني أنه غريب المتن، المتن معروف أو مشهور عن صحابة آخرين، لكن بهذا السند، السند الذي ينتهي إلى أنس، غريب من هذا الوجه، فلم يروي عن أنس إلا قتادة مثلا، وسمى غريبا بهذا الاعتبار، فهو غريب إسنادا لا متن، ده النوع الثاني. النوع الأول ما كان غريبا متن وإسنادا، وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راوي واحد كحديث الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات غريب متنا وإسنادا، لم يروي ذلك المتن إلا عمر بن الخطاب. النوع الثاني غريب إسنادا لا متن، هو ما كانت غرابته في أحد أسانيد الحديث، فالحديث رواه أنس وجابر وأبو سعيد وأبو هريرة، إذن متنه ليس غريبا لأنه جاء أكثر من الصحابي، لكن الطريق الذي رواه أنس بن مالك انفرد بالرواية عن أنس قتادة، أو انفرد بالرواية عن قتادة مثلا شعبة، فيقال هو غريب من هذا الوجه كما يقول الترمذي رحمه الله. بعده من مظاهر الغريب أي من مكان وجود أمثلة كثيرة لله. المظانع الأماكن التي يظن فيها وجود هذا النوع، يقال من مظان الغريب، يعني الكتب التي يظن وجودها فيه، التي يظن فيها وجود هذا النوع من حديثنا. مثل البزار والمعجم الأوسط للصغراني. نعم، مثل البزار يعني كما ذكر هنا المؤلف، ومن مظان الأحاديث الغريبة، الأحاديث الأفراد. نعم. وأشهر مصنفاته غرائب مالك الدارقطني. أبو الحسن الدارقطني ألف كتاب سماه غرائب مالك، يعني مفردات مالك، أو الحديث التي تفرد بروايتها مالك، انفرد بروايتها مالك. نعم. والأفراد للدارقطني أيضا. نعم. والسنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدي لأبي داود السجستاني. هذا كتاب لأبي داود، غير كتاب السنن المعروف. السنن التي تفرد بها بكل سنة منها أهل بلد، يعني حديث لم يروه إلا أهل الشام فقط، أو لم يروه هذا الحديث إلا أهل العراق فقط، أو رواه فقط أهل المدينة أو أهل مكة. صنف في ذلك أبو داود كتاب سماه السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة. إذن هذه أشهر المصنفات في الغريب. طيب، وكما تقدم ليس معنى كونه غريبا أنه ضعيف، وليس معنى كونه عزيزا أنه ضعيف أو صحيح، وليس معنى كونه مشهور أنه صحيح أو ضعيف، بل قد يكون منه ما هو صحيح، وقد يكون من تلك أنواع ما هو ضعيف. نعم. هذا التقسيم باعتبار طرق الحديث، يعني الأسانيد التي جاء بها الحديث. التقسيم السابق باعتبار الأسانيد بغض النظر عن صحة الحديث أو ضعفه. وانتهينا من التقسيم الأول باعتبار طرق وصوله إلينا. إذن باختصار بقسم ما سبق، الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا قسمان: متواتر وأحد. ومتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤه مع الكذب أو وقوعه منه اتفاقا، ده متواتر يرويه جماعة عن جماعة. وقيل فيه أقوال أقلها عشرة عن 20 عن 30 عن 15، أقل الطبقات 10. النوع الثاني هو الآحاد، والآحاد جمع أحد، والأحد هو الواحد. وهذه الآحاد تنقسم إلى أقسام ثلاثة: المشهور والعزيز والغريب. المشهور ما كان في طبقاته أو في أقل طبقاته ثلاثة فأكثر، ما كان أقل عدد في طبقات السنة ثلاثة فأكثر، هذا مشهور. العزيز ما كان في أقل طبقاته اثنان فأكثر، قد تزيد في طبقات أخرى، لكن المهم أن لا يقل أقل عدد عن اثنين، أقل عدد من رواية يكون اثنين فما فوق. الغريب من فرض بروايته راوي واحد في طبقات السنة. نقسم قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي، أو فرض مطلق وفرض نسبي. فالفرض المطلق ما كانت غرابة والانفراد في أصل السند، كحديث العماد بن نياد فرض فيه عمر بن الخطاب فقط، لم يروه صحابي آخر إلا عمر بن الخطاب. وكحديث أو النوع الثاني الفرض النسبي، وهو الذي يكون في جزء آخر من السند في أثناء السند، كتفرد مالك عن الزهري عن أنس في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأس مغفر، انفرد بالرواية عن الزهري مالك بن أنس، ولهذا سمي فردا نسبيا. من أنواع الفرد النسبي هناك اعتبار أخرى في الفرد النسبي، كقولهم لم يروي ثقة إلا فلان، إذ انفرد هذا الثقة برواية الحديث عن فلان، وإن شاركه غيره ممن هو ليس بثقة، أو تفرد به فلان عن فلان، راوي معين عن راوي معين، تفرد به راوي معين عن راوي معين، رواه فلان عن فلان فقط، لم يروه عنه غيره هنا. النوع الثالث تفرد أهل بلد أو أهل جهة أو قريب من. الرابع. طيب، إذن هذه هي أنواع الحديث بالنسبة أو تقسيمات الحديث بالنسبة إلى طرق وصوله إلينا. ننتقل إلى قسم آخر وهو تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه، بالنظر إلى قوته وضعفه. نعم، ينقسم خبر الآحاد المشهور المعزيز والغريب بالنسبة إلى قوته وضعفه إلى قسمين، وهما: القسم الأول مقبول، هو ما ترجع صدق المخبر به وحكمه وجوب الاحتجاج والعمل به. الثاني مردود، هو ما لم يترجع صدق المخبر به وحكمه أنه لا يرتد به ولا يجب العمل به، ولكن من المقبول ولكل من المقبول والمردود أقسام وتفاصيل سأذكرها في مطلعين مستقلين إن شاء الله تعالى. الآحاد بأقسام ثلاثة: مشهور وعزيز وغريب. كل هذه الأقسام الثلاثة أو أنواع الثلاثة تنقسم إلى قسمين: مقبول ومردود. مقبول ومردود. المقبول ما ترجح صدق المخبر به، المقبول ما ترجح صدق المخبر به، يعني ما صح وصدق المخبر به، كان صادقا فيما أخبر به يسمى مقبولا، يعني صحيح، هذا مقبول. حكمه وجوب الاحتجاج والعمل به، يجب الاحتجاج به والعمل به، سواء كان أحادا سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا، ويعمل به في العقائد وفي الأحكام، خلافا لمن أهل البدع الذين قالوا أخبار أحد لا تقبل في الاعتقاد هذه بدعة، هذا قول مبتدع، يعني قول أهل الكلام لا تقبل أخبار الأحد في الاعتقاد هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، قول مبتدع وليس عليه دليل، ويعكس عليه أو يلزم بلازم قوله، وقال هذا حديثا متواترا يدل على أنه لا يقبل في الاعتقاد إلا الأحد، وقال قولك هذا عقيدة، قولك لا نقبل في العقيدة إلا الأحد هذه عقيدة، إلا المتواتر هذه عقيدة، أين الدليل المتواتر على هذا الاعتقاد؟ يعني إيدي بحديث متواتر يدل على أنه لا يقبل في العقيدة إلا المتواتر، يعني يعكس عليه يلزم بلازم قوله، واضح الجواب؟ إذا قول أهل البدع وأهل الكلام وأصحاب الأهواء قولهم لا يقبل في الاعتقاد إلا الحديث المتواترة، هذا قول ما أنزل الله به من سلطان، ما عليه دليل، بل الأحاد إذا كان صحيحا يقبل العقيدة، وأدلة على ذلك كثيرة جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل أحاد الصحابة إلى أقوامهم ليعلموهم الاعتقاد أصول الدين، كان يبعث أفراد الصحابة، أحد الصحابة يبعثهم وهم أفراد ليسوا جماعة، فرد واحد يذهب إلى قرية وإلى بلدة من البلدان ويعلمهم التوحيد، يقول لهم قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يخبرون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا واحد. إذن العقيدة يقبل فيها الآحاد إذا صح الحديث، وكذلك متواتر من باب أولى. وقد ألف البخاري أو ضمن كتابه الصحيح كتابا سماه كتاب أخبار الآحاد، في صحيح البخاري كتاب سماه كتاب أخبار الآحاد، أورد فيه أدلة على وجوب قبول خبر الواحد، أورد أحاديث الدالة على وجوب قبول خبر الواحد. طيب، النوع الثاني المردود هو ما لم يترجح صدق المخبر به، يعني ما لم يصح، ما لم يصح، نعم، هذا هو المردود، حكمه لا يحتج به ولا يجب العمل به، لا يحتج به ولا يجب العمل به، وإن شئت فقلت ولا يعمل به، لا يعمل به، نعم. والضعيف على الصحيح لا يؤخذ به ولا حتى في فضائل الأعمال، نعم، يعني بعض أهل العلم قال يؤخذ بالضعيف في فضائل الأعمال بشروط منها أن يكون الضعف يسيرا، أن يكون مندرجا تحت أصل معمول به، أن لا يعتقد عند العامل به ثبوته، لكن إذا نظرت إلى هذه الشروط وبعد التأمل فيها تجد أن الحديث الضعيف لا ينبغي أن يؤخذ به ويعمل به. لأن الصحيح يغني عن الضعيف، الصحيح يغني عن الضعيف. ولكل من المقبول والمردود الأقسام سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. نعم، نطلب الأول. نعم، الخبر المقبول اقرأ. نعم، الخبر المقبول وفيه مفصلان، الأول أقسام المقبول، والثاني تقسيم المقبول إلى معمول به وغير معمول. أقسام المقبول يقدم الخبر المقبول بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى قسمين رئيسيين هما قبيح وحسن، وكل منها يقسم إلى قسمين فرعيين هما لذاته ولغيره، وتقول أقسام المقبول في النهاية إلى أربعة أقسام هي صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. المقبول قسمان، صحيح وحسن، والصحيح قسمان، صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن كذلك قسمان، حسن لذاته وحسن لغيره. إذن صارت أقسام المقبول أربع: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته وحسن لغيره. نعم، طيب، وإليك الأقسام مفصلة. الصحيح، الصحيح تعريفه لغة ضد السقيم، وهو حقيقة في الأجسام مجاز للحديث وذات المعاني. قال الصحيح ضد السقيم، الصحة ضد السقم، الصحة هي العافية في البدن، والسقم هي العلل التي تنتاب البدن أمراض، فالصحيح لغة ضد السقيم. وقال هو حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وسائر المعاني، هذا على قول بأن هناك مجازا في اللغة وفي القرآن، على قول بأن هناك مجازا في اللغة وفي القرآن. لكن كما تقدم معنا في دروس العقيدة أن المجاز في القرآن تحديدا ليس له وجود، بل ولا حتى في اللغة، هو مصطلح حادث توصل به أهل الكلام إلى تعطيل صفات الله جل وعلا بحجة أن في اللغة العربية مجازا، في لغة العرب ما يسمى بالمجاز. فالصحة والسقم حقيقة في الأجسام، وكذلك في الحديث أيضا حقيقة، هي أيضا حقيقة في الحديث كذلك، حديث صحيح وحديث ضعيف، هذا وصف حقيقي فيه، وصف حقيقي. هنا إصلاحا، فالفضل تنبه من العبد الضابط عن مثله الى مبتلاه من غير شذوذ ولا عله. هذا التعريف اشتمل قيودا خمسه: الاول ما اتصل سنده، الثاني العداله في الراوي، الثالث الضبط للراوي، الرابع السلام من الشذوذ، الخامس السلام من العله. اذن الحديث الصحيح هو ما تضمن هذه الشروط الأربعة أو الأوصاف الأربعة، يتصف بهذه الصفات الخمس. نعم، إن شاء الله خمس صفات، نعم، ما كان موصوفا بهذه الأوصاف الخمسة أو توفرت في هذه الأوصاف أو القيود. نعم، يقرأها. شرط التعريف: اشتمل التعريف السابق على أمور يجب توافقها حتى يكون الحديث صحيحا. إذن حتى يحكم على الحديث بالصحة لا بد من توفر هذه الأمور، وهذه الأمور هي اتصال السنن، ومعناه أن كل راوي من رواته قد أخذه مباشرة عن موثوقه من أول السنة إلى منتهاه. مثلا قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي. إذن أبو داود سمع من موسى، قال موسى: حدثنا حماد بن سلمة ابن دينار البصري. حماد بن سلمة هو شيخ موسى ابن إسماعيل، فموسى سمع ممن؟ من حماد. حماد عن ثابت بن أسلم البناني، ثابت هو شيخ لحماد، وسمع حماد بن سلمة من ثابت البناني. ثابت روى عن أنس بن مالك، أنس بن مالك حدث بهذا الحديث ثابتا، فثابت سمع من أنس بن مالك. إذن هذا الاتصال السرج، أن يكون كل راوي قد سمع من الراوي الذي هو فوق، الأدنى يسمع من الأعلى والذي فوقه يسمع من الذي فوقه وهكذا. أي نعم، هذا الاتصال. فإن كان هناك راوي لم يسمع من الراوي الذي فوقه فهذا يسمى منقطعا، يسمى حيث منقطعا. نعم. حدثة الرواة، أي أن كل راوي من الرواة اتصف بكونه مسلما بادرا عاقلا غير فاسق وغير مقروم مرفوعا. عدالة الرواة أن يكون الراوي عدلا مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير المخروم المروءة، أن يكون الراوي عدلا. العدالة هي السلامة، السلامة من خوارم المروءة وأسباب الفسق، هي السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. أسباب الفسق المعاصي الظاهرة كشرب الخمر والزنا عياذا بالله وأكل الربا إلى غيره من المعاصي الظاهرة، هذه تؤثر تقبح في العدالة. وخوارم المروءة، والمسألة نسبية تختلف من كل بيئة إلى أخرى. مثلا من خوارم المروءة أن يسير إنسان مثلا يعني بملابس مثلا خفيفة مثلا يمشي بها في الأسواق، هذه من خوارم المروءة، أن يلبس ملابسا خفيفة لا تستر، هذه من خوارم المروءة. أو يذهب حاسر الرأس في بعض البلدان، في بعض البلدان إذا ذهب الرجل بدون غطاء رأسه من قلوز سواء أو عمامة يعتبر هذا من خوارم المروءة. إذا أكل، إذا كان يأكل وهو يمشي أو أكل على الطريق العام يعدون هذا من خوارم المروءة. هي مسألة نسبية تختلف من بلد إلى آخر، تختلف من بلد إلى آخر. إذن العدل هو ما سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا هو العدل. ضبط الروايه. ومن أهم أوصاف العدالة الصدق، لأن الكذب من الفسق، الكذب من الفسق، والكاذب لا يقبل خبره مردود. نعم. أن يكون ضابطا ضبطا تاما، الضبط هو الحفظ، الضبط الحفظ، إما أن يضبط بصدره ضبط صدر أو ضبط كتابه، أن يحدث من كتابه، يكون قد نسخ الأحاديث التي سمعها من شيوخه كتبها عنده فجعل يحدث من كتابه، حدثنا فلان وفلان، ثم ضبط كتابه. أو يكون ضابطا ضبط صدر، يعني يحفظ هذه الأحاديث في صدره. نعم، أن يكون ضابطا تام الضبط. ويشترط في الصحيح أن يكون راويه تام الضبط، أن يكون ضبطه ضبطا تاما. نعم. عدم الشذوذ، ألا يكون الحديث شاذا؟ والشذوذ هو مطالبة الثقة لمن هو أوثق منه. هذا الراوي العدل الضابط لا بد كذلك أن تسلم روايته من الشذوذ، وهي مخالفة الأوثق. فالشاذ هو ما خالف الثقة فيه من هو أولى منه، من هو أولى منه إما ضبطا وإما كثرة. فمثلا راوي واحد يخالف عشرة من الرواة الثقات الأثبات وهم أقوى منه في الضبط وأكثر منه في العدد، فيحكم على روايته بأنها شاذة وعلى رواية أخرى بأنها محفوظة. فالحديث الصحيح هو ما سلم من الشذوذ، الشذوذ هو مخالفة الثقة من هو أوثق منه. كما قال البيقوني: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. هذا هو الشاذ. خامس، عدم العلة، أي أن لا يكون الحديث معلولا، والعلة سبب ظاهر صحيح يظهر في صحة الحديث مع أنه ظاهر السلام منه. العلة سبب غامض خفي يقدح في الحديث مع أن ظاهره السلامة منه، ويعرف هذا العلل جهابذة العلماء، الجهابذة من المحدثين يعرفون هذا العلل، فيقولون إن فلانا لم يسمع من فلان هذا الحديث بعينه. نعم هو شيخه وهو ممن روى عنه، لكن ما سمع منه هذا الحديث تحديدا، فيعل بهذا أو يعل بالإرسال أو يعل بالوقف إلى آخر العلم، فهي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن ظاهر الحديث السلامة منه، الظاهر السلامة، وسيأتي كلام عن الحديث المعلل، الظاهر السلامة، لكن هناك علة خفية يعلمها الحذاق من المحدثين تقدح في صحة حديثنا. شروطه يتبين من شرح التعريف أن شروط الصحيح التي يجب توافقها حتى يكون الحديث صحيحا خمسة، هي اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وعدم العلة وعدم الحدود. فإذا اقتضى شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمى الحديث حينئذ صحيحا. أي شرط من هذه الشروط الخمسة إذا اختل لا يعد الحديث صحيحا، ولو فقد اتصال السند الحديث يكون ضعيفا. لو كان الراوي غير عدل كذلك يرد الحديث، لو كان غير ضابط للحديث أيضا يرده، إذا كان فيه علة أو شذوذ كذلك يرد الحديث. نعم مثاله ما أخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في دماغه بالطول. فهذا الحديث صحيح لأن سنده متصل، إذ أن كل راوي من رواته سمعه من شيخ. وأما عن عنت مالك وابن شهاب وابن جبير فمحمولة على الاتصال لأنه غير ملتزم. سيأتي كلام شرع على التدليس بأنواعه، تدليس التسوية أو تدليس الشيوخ، تدليس الإسناد. نعم إذا السند متصل ليس فيه انقطاع، فكل راوي روى عما فوقه، البخاري روى عن عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف روى عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن جبير عن أبيه جبير المطعم. نعم طيب. ولأن رواته عدول الضابطون، وهذه أوقافهم عند علماء الجامع والتعليم. عبد الله بن يوسف ثقة متقن، عبد الله بن يوسف التنيسي المصري ثقة متقن أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم. مالك بن أنس إمام حافظ، أي إمام مالك بن أنس الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب المعروفة من مذاهب أهل السنة والجماعة، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي إمام أهل الهجرة، روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة. ابن شهاب الزهري فقيه. نعم فقيه حاتم متفق على دلالته وإتقانه. اسمه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، وهو إمام فقيه ثقة مثقل محدث، روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة. محمد بن جبير ثقة، محمد بن جبير المطعم وهو ابن صحابي، الصحابي هو جبير المطعم أيضا من الثقات. نعم جبير ابن مطعم ابن نوفل ابن عبد مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، وهو من بني عبد مناف، هو جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف القرشي، صحابي جليل جاء به أسيرا في يوم بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، قال وذلك أول ما وقر إيمانه في قلبنا، كان من ضمن أسارى بدرنا. ولأنه غير شاذ إذ لم يعرفه ما هو أقوى منه، ليس هناك ما يخالفه حديث، ليس هناك ما يعارضه ممن هو أقوى منه، إذن هو سالم من الشذوذ. نعم نعم. ولأنه ليس فيه علة من العلل، ليس هناك علة من علل تنتاب هذا الحديث، بل هو حديث سالم من هذه العلل. إذن هذا مثال لحديث الصحيح. حكمه وحكمه وجوب وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء، فهو حجة من حجج الشرع لا يدع المسلم ترك العمل به. حكمه يجب العمل به، يجب العمل بحيث الصحيح الحديث الذي توفرت فيه شروط صحة، يجب العمل به مطلقا في العبادات وفي العقيدة، في العبادات وفي العقيدة، لا يقال يؤخذ به في العبادات في الطهارة والوضوء والتيمم والغسل ولا يؤخذ به في العقيدة، لا يؤخذ في كل أبواب الدين، يؤخذ به في كل أبواب الدين، نعم، وهو حجة يجب الأخذ به والعمل به. المراد بقوله هذا حديث صحيح أو هذا حديث غير صحيح. طيب اقرأ. أولا المراد بقوله هذا حديث صحيح أن الشروط الخمسة السابقة قد تحقق فيه، لا أنه مقطوع من صحته في نفس الأمر لجواز القطع والنسيان عن الثقة. لكن هذا ليس صحيحا. حديث صحيح عن حديث صح فيقطع به هنا، ويقول هنا هذا حديث صحيح، مراد بقوله صحيح أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه، لا أنه مقطوع بصحته في نفس أمر، لا تقطع بصحته. نحن نقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنيات، نقطع بذلك، نقطع بأنه قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله الحديث، نقطع بذلك، نعم، لأن هذا يؤدي إلى الشك في الحديث، والإنسان يعمل وهو شاك في ثبوت الحديث، لا تقطع بصحته، هذا كلام غير صحيح. حديث صحيح يعني ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا كان إنسان غير واثق من ثبوته إذن لا يلزم بالعمل به. هنا قال مراد قولهم هذا حديث صحيح أن الشروط السابقة الخمسة قد تحققت فيه، لا أنه مقطوع بصحته نفس أمر، ما معنى فعلا ثابت لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، قد يكون الثقة قد أخطأ أو نسي. الجواب نقول هذا ليس مسلم، ليس هذا مسلما، إذا توفرت الشروط الصحة يحكم بغالب الظن على صحته ويقطع بها، وقال نعم حديث صحيح ثابت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول قد يكون قال وقد يكون لم يقله، لا، هذا هو إلى الشك في الشريعة والسنة، قد يكون قال وقد يكون لم يقله، لا هذا غير صحيح. إذن الصحيح يعني صحيح، يعني قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله هذا حديث غير صحيح أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة السابقة كلها أو بعضها، لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز إصابة من هو كثير الخطأ. بالنسبة للثانية الأمر نوعا ما أخف، قول الحديث غير صحيح أنه لم تتحقق فيه الشروط الخمسة السابقة كلها وبعضها، يعني اختل في أحد هذه الشروط الخمسة، لكن هذا الحديث الذي هو غير صحيح قد يصح من طريق آخر لم يعلم به من ضعفه، يعني مثل الحديث ضعيف وأحد العلماء يقول هذا حديث ضعيف لأن هذا الراوي لم يسمع من هذا الراوي، إذن هو ضعيف، نقول نعم بهذا الاعتبار ضعيف، لكن قد يأتي هذا الحديث من طريق آخر متصلا، قد يأتي متصل من طريق آخر فلا يحكم على المتن بأنه كذب لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه قد يثبت بطريق آخر، هذا وارد، لكن إذا لم يقل له إلا هذا الطريق إنسان يحكم بأنه غير ثابت، يحكم بعدم ثبوته. إذن القول الأول أو الفقرة الأولى هذا حديث صحيح يقول أن مراد أنه اختل في شروط الصحة لكن لا نقطع بعين ثبوته، لا نقطع بثبوته، هذا خطأ، بل نقطع بثبوته، ولو قلنا بهذا لازم يلزم أن نقول في كل حديث، يعني يجوز أن يكون هذا حديث لم يقله أو وهم فيه الثقات، هذا لا يصحنا، بل نقطع بصحته. الضعيف كذلك نقول ولم يثبت حسب الشروط الموجودة، لم يثبت بهذه الشروط التي أمامنا، لم يصح أو اختلت في هذا الشروط، وقد يصح بطريق آخر أو باعتبار آخر، لكن بحسب معايير ومقاييس الصحة والضعف هو لم يصح ولا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينسب له ما كان مختلا فيه أحد شروط الصحة. هل يجزم بإسناده أنه أصح الأسانيد مطلقا؟ المختار أنه لا يجزم بإسناده أنه أصح الأسانيد مطلقا، لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويبدو تحقق أعلى درجات في جميع شروط الصحة. فالأولى الإمساك عن حكم الإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد، والله أن كل إمام وجه ما قوي عنده. ففي تلك الأقوال هل يحكم على الإسناد بأنه صح الأسانيد مطلقا؟ هذه المسألة خلافية، منهم من يرجح إسنادا ومنهم من يرجح إسنادا آخر يقول هذا هو أصح الأسانيد، ومنهم من يقول لا يحكم على إسناد بأنه أقوى الأسانيد. والذي يظهر أن هذه المسألة نسبية، نسبية عند كل إمام، فيرجح مثلا أحد الأئمة أن هذا هو أقوى الأسانيد، ويأتي آخر يقول هذا هو أقوى الأسانيد، وبعضهم يرجح الأسانيد باعتبار الصحابة فيقول أقوى الأسانيد ابن عمر مالك عن نافع ابن عمر، أقوى أسانيد مثلا علي بن طالب ابن سيرين عن عبيد السلماني عن علي، فيذكر أقوى الأسانيد بالنظر إلى الصحابي المعين، لكن أقوى أسانيد مطلقا هذه فيها خلاف بين أهل العلم. طيب، وفيها أقوال من هذه الأقوال. فمن تلك الأقوال أن أصحها الزهري عن سالم عن أبي الزهري بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر، نعم، عن أبيه عبد الله بن عمر، نعم. من قال هذا؟ روي ذلك عن إسحاق بن راهوي وأحمد. روي هذا عن إسحاق وعن أحمد بن حنبل، نعم. ثاني؟ ثاني سيرين عن عبيدة عن علي ابن سيرين ومحمد بن سيرين عن عبيدة ابن عمرو السلماني، عن عبيدة ابن عمرو السلماني عن علي بن طالب، أي ما قيل هذا هو أقوى وأصح الأسانيد. طيب، من قال هذا؟ روي ذلك عن ابن المديني والفلاس. المديني هو علي بن عبد الله بن المديني وعمر بن علي الفلاس، قال ذلك، قال إن أقوى أسانيد ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب، نعم. ثالث الأعمش عن إبراهيم عن عنقبة عن عبد الله، وروي ذلك عن ابن مهران. الأعمش هو سلمان بن مهران، سلمان بن مهران الأعمش، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، وعلقم أيضا علقمة ابن قيس النخعي أو علقم آخر لا أذكر عنه من هو تحديدا، لكنه من أصحاب عبد الله، من أصحاب عبد الله بن مسعود، عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود. إذن أقوى الأسانيد كما جاء عن ابن معين الأعمش عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي عن علقمة أيضا النخعي عن عبد الله بن مسعود، روى ذلك أو روي ذلك عن ابن معين وهو وحي ابن معين، رجح أن هذا هو أقوى الأسانيد. الرابع الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي. الزهري بن شهاب عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عن أبيه الحسين ابن علي عن جده علي بن أبي طالب، نعم. روي ذلك عن أبي بكر عن أبي بكر بن أبي شيبة، يعني قال ذلك أبو بكر بن أبي شيبة. الخامس مالك عن نافع عن ابن عمر، روي ذلك عن البخاري. البخاري قال هذه أقوى الأسانيد، مالك عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال هذا أقوى الأسانيد. طيب، نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى بعد قليل. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك. على عبده ورسوله محمد.